يقول الله سبحانه لا خير في كثير من أجرهم إلا ما عليه صدقة أو معروف أو إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو إثما، هذا ما عليه صدقة إلا أن يأكل خيرا أو إثما. وهكذا يحرم على العبد قراءة الناس، يجب أن يبين عنه الباطل والملاذ بالفعل المعاصي وأن يصير منها ويحفظها وينفق في يده البر والخير والمصالح والمؤمنين والمباح. فلا تلف سؤال للعالم أو للناس بغير حاجة. بعض الناس قد يكون يظهر أنه طالب علم أو جيد للريع، أو بعض الناس في إحراج غيره وإيجاد غيره. فهكذا سؤال المال سؤال الأهلية سؤال الناس عندهم يسد حاجة لا يسأل الناس عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الا الذي احل ثلاثه، وجه تحلل حماله تحل فيها نفسه حتى يصيبها جميعا، كما على فكره بين الناس او دين قاري من عند الشيء بحاجه وفاء الدين، ورجل ما صار تفاء فقر حاجه حتى غدا حتى يقول فيسال الناس فيحصل الناس في حاله حتى يصيب اقوام الدين. قال له اخلاق باقي الهاده يسد حلته المساله حتى يسد ويسد هذا من اين حتى يسد يسد لا يسد من سبب انسان او رفيزه او مرتب يعينه يسد حلته. فالشاهد قال له اخلاق باقي فقام ثلاثه من الحجام قومه من المعروف بالخير قومه يشهد له اخلاق باقي يسد الغني ثم اخلاق نخبه. فلا بد ان يسال الثلاثه انه اخلاق نخبه وانه استقر حتى يساعد من الزكاة وغيرها وما سوى ظلم تحت مثل جهل الامر. الله على المؤمن ان يتحرى في اعماله واقواله وان يحيا طبيعه الرحم والرغيب وسؤال الناس ما في ايديهم وهم اولاده وبناته والا الا غيرها لهم خلق الله عليه. ولما خلق الله الرحم قالت فقال أنا هذا مقام العائله من الاقتحام. فقال علي جل وعلا الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعت قاتله؟ قال فجعلت له الله في الاخر من وصلها وفرته ومن قطعها لك. فالرحمه حق السلام وصلتها من السابق وصل الله لك واعانته وقطعها من السابق قاتله واخر الله بما يستهل الله في الارض. طالب الإمام أقول أرحامي يفكرون في القناة بالاختلاط لديهم بتكسر جدا وأخيرا يشرب الشركة وسؤالي ما هو وجه انحيازهم من الزيارات تجلسهم ومجالسهم وجعلتهم إلى بيتهم. أرحامي تقطع الكافر تحفظ إليه قريبا في الإسلام. قال الله تعالى في الأنجيل والصاحب المؤمن إلى المعروف فهم كافرون إذا تيسر تأييس المعبد من الخير هذا المستهدف. لو يسر تأييس كان الغير في كلام الطيب الزيارة وإذا عنده معاصي في الفهم في التبكيل أو قتل اللحاء أو الإقبال أو غير هذا من معاصي أو أشياء الربا تنصحه تتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. هذا المستهدف من ثلاثة أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره ما حرم الله عليه وأن تسلحه بالخير وتنصحه كل هذا المستهدف. وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل في المغرب في الواقع صلاة المغرب تستمر مع الإمام وهل صلاة الإمام في الحفاية؟ دخل رجل إلى الصلاة الأم مع الإمام وقد جمع الولد إلى العشاء فأعطاهم في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب في نواها مغربا وسلم مع الإمام هل صلاته هذه صحيحة؟ تجزي على الصلاة يؤتي الرسالة فإن دخل عليه من أولها جلس في الثالثة على الثالثة ثم سلم معه ثم أخذ. يقول هل قراءته هذه الصحيحة برغم اختلاف مكان السفر من أول السيرة؟ إن كانت الصحيحة عليه يأتي بالإشارة عليها ولا أخل بالتفسير لا إلا أن يجي مثالا فهل السهل أن يجي مثالا؟ سؤال ابن الله يقول